بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة 36. أصيبت سيدة بفشل كلوي، عانت منه كثيرا بين مراجعات وعلاجات، فطلبت من يتبرع لها بكلية بمكافأة قدرها 20,000 ريال. تناقل الناس الخبر، ومن بينهم سيدة حضرت للمستشفى موافقة على كافة الإجراءات من فحوصات وتحليلات. وفي اليوم المحدد لإجراء عملية نقل الكلية، دخلت المريضة على المتبرعة وهي تبكي بكاء شديدا. فتعجبت السيدة المريضة وسألتها: هل أنت مكرهة على تبرعك بكليتك؟ وما الذي دفعك على هذا؟ قالت السيدة المتبرعة: ما أكرهني ودفعني للتبرع لك بكليتي هو فقري وحاجتي الشديدة إلى المال. قالت المتبرعة هذه الكلمات ثم دخلت في نوبة بكاء شديد. فقامت السيدة المريضة بتهدئتها ثم قالت لها: سوف أعطيك المبلغ الذي سأتبرع به ولا أريد منك شيئا. لم تصدق السيدة المتبرعة ما سمعت، وتبدل بكاؤها فرحة وسعادة، وشكرت السيدة المريضة ودعت لها بالشفاء. وبعد أيام جاءت السيدة المريضة إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات، وعند الكشف عليها رأى الأطباء العجب، فلم يجدوا أثرا للمرض بكليتها، فقد شفاها الله تعالى بفضله وكرمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. وقد قال أيضا: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.